وكذا حديث المغيرة المرفوع قال ابن ميت قال البخاري توبئة الرجل غيره على صاحبه عليه على صده عليه اجتماعي ما في معنى الإعانة. يعني هنا يقول باب الرجل يوضئ صاحبه يوضئ صاحبه كأنه فهم من المنير أن البخاري يريد أن يوضئه بغسل الأعضاء فقاس ذلك على صد الماء، لكن هذا ليس يعني واضحا من إرادة البخاري، بل الذي يظهر أن البخاري يرى أن توضيعة الصاحب معناه إعانته بصد الماء، هذا هو الظاهر. وعلى النووي الاستعانة ثلاثة أقسام: إحضار الماء، ولا كراهة في أصله إحضار الماء، قلت لكن أفضل خلافه ولا دليل على هذا. قال الثاني مباشرة الأجنبي غسله، وهذا مكروه إلا لحاجة نعم هذا مجمع عليه، لحاجة إذا اضطر الإنسان أن لا إيه ولا يقدر أن يغسل أعضاءه يغسله غيره ويوضئه ويوممه، هذا يعني ما في خلاف، لكن نقول الجائز هذا أحد توقف. الثالث الصب، وفي وجهان أحدهما يكره والثاني خلاف الأولى، وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون خلاف الأولى. المهم يجيب عن هذا، ولكن نقول هو هذا هو المعتمد، نقول بدون كراهات يجوز إحضار الماء، الاستعانة بإحضار الماء جائز، والاستعانة بصب الماء جائز، وإن كان والأولى، لكن نقول يصب بنفسه لأن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وأما الكراهة فلا، وهذا هو الذي يظهر من الأدلة. قال رحمه الله تعالى في السنة المتقى حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين. أولا رجال الإسناد علي بن المدين علي هذا وعمر بن علي والفلاس أمر علي الفلاس البصري، وهو أحد المشايخ التسعة الذين يروى عنه الجماعة بلا واسطة، وقد تقدموا غير مرة، واشترك العلماء هداته في الأخذ ذو الأصول الستة الوعاظ في الأخذ عن ستي شيوخ المعرة البارعين الناكبين البررة أولئك الأشج وابن معمري عمرون هو هذا عمرون ويعقوب عمرون نصرون ويعقوب عمرو السري عمر هذا هو عمرو السري وابن المثنى وابن بشار كذا وابن العلاء وابن بشار كذا وابن مثنى وزياد المحتدى هم تسعة، فهؤلاء بدون واسطة رووا عنهم، ومع ذلك مئة مئة أكثر من ذلك اشتركوا في بعضهم ولم يشتركوا في بعضهم، وهكذا مشايخهم كثيرون، ولكن التسعة رووا عنهم بدون واسطة، ومن زاد عباس بن عبد العظيم وما ذكره العلامة عم الشاكر رحمه الله هذا غير صحيح، لأنه علق عنه البخاري ولم ينظره ورمي عنه. قال عن ماذا؟ عن علي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري قال قتيبة ما رأيت مثل أولئك أربعة منهم مالك بن أنس الليث بن سعد اثنين عباد بن عباد المهذبي ثلاثة عبد المجيد الثقفي هذا هو هذا إيه هؤلاء الأربعة ما رأيت مثلهم قال هو إيه قتيبة بن سعيد قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري الذي تقدم السنة السابقة قال أخبرني سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن القاضي المدني هذا ثقة ثبت من الخامسة أن نافع بن جبير المطعم أخبره وهذا أيضا مدني ثقة أن نافع بن جبير المطعم أخبره أنه أخبر أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة وهذا أيضا ثقة وهي ثقة وفيه أيضا من لطائف هذا الإسناد أن الشيخ المصنف بصري وكذا عبد الوهاب بصري ويحيى ومن فوقه مدنيون وفيه ثلاثة كم أربعة ولا ثلاثة أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض بداية هي بن سعيد الأنصاري سعد بن إبراهيم نافع بن جبير عروة المغيرة بن شعبة هؤلاء الأربعة تابعيون ويقول صاحب الفتح هنا وماذا قال وفي الإسناد رواية الأقران في موضعي الأقران في موضعي يحيى بن سعيد وسعد بن إبراهيم كلاهما طبقة الخامسة من صغار التابعين

يعني احسن وضوءه والاحتام اما كيف كم وكيف يعني ثلاثا الله يرفع له. فاحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بدا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قامه وهو ينظر ولا يغلبه النوم، هذا صغير، كل احواله درسها ثم قام يفعل مثل ما فعله. قال فقمت فصنعت مثل ما صنع، جلس ومسح اثر النوم من وجهه ثم ثم قرا عليه الايات هذه ثم ماذا ثم ذهب الى الشن المعلق وتوضا مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاحسن وضوءه ثم جاء الى جنبه. وعلى كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول ركعه اللي هي طول القراءه هذه كلها يقرا ويلحقه مع الصلاه. ماذا قال هنا؟ قال فوضع ثم قام يصلي. قال ايه فصنعت مثل ما ثم ذهبت فقمت الى جنبه اليسرى كما في الروايه الاخرى لانه لا يعرف سنه القيام. فقام الى جنب اليسرى فوضع يده اليمنى على راسه واخذ يده وحوله الى جهه اليمنى. ثم قال هنا فوضع يده اليمنى على راسه واخذ بأذن اليمنى يغسلها. وهذا من المستعد اذا وجدت صغيرا لتاخذ بأذنه وتغسلها، هذا إيناسا له وليستشعر أنك تحبه. فابن عباس لفائدتين، العلماء إنما أخذنا من صلى الله عليه وسلم أذن ابن عباس وفتلها ويصلي للرؤي، من جملتها إيناس بالولد. ثانيا استبشار واستشعار حتى يستشعر أنه يعني أعجبه فعله هذا أعطغري. ثالثا ليذهب عنه معاذ لأنه صغير ربما يغلبه، فإذا كذا ربما يخشى أن يشدد عليه بالأخذ، فهذا هذه فائدة. وثالثا أيضا من أن مثل هذا العمل في داخل الصلاة ليس عليه ليس في بال، هذه كلها فوائد تستفيدها من هذا. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين اثنتي عشرة ركعة ثم عثر الثالثة عشرة. هذه بينت الرواية السابقة أنه اختصرها وهنا أكملها. فإذا في تلك الليلة صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اثنتي عشرة ركعة ثم أوتر بواحدة. ثم عباس صلى معه ثم اضطجع نعم حتى نفخ في الرواية السابقة. وقال من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام نفخ يسمعون يعني نفقه وسمعه ابن عباس. ثم اتاه المؤذن اي بلال رضي الله تعالى عنه فقام فصلى ركعتين خفيفتين. هنا مهم يغفل عنها كثير من الناس، ركعات الفجر خفيفتان يا مشايخ، ركعات الفجر ماذا؟ خفيفتان. لكن اراكم في الصبح ان شاء الله ستطولنا، كثير من الناس اراه ما لا يفعله في الليل يطول هاتين الركعتين، سجودها طويل، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين في الفجر، بحيث تقول عائشة رضي الله عنها هل قرأ من القرآن أم لا؟ إسراؤه. السنة في ركعتي الفجر التخفيف. تعلموا هذه السنة، ولا تضيعوها لأن كثير من الناس ضيعها. فينبغي أن تكون ركعتان خفيفتان. ثم واما صلاة الليل فهذا ايه؟ فلا تسل عن حسنهن وطولهن. قرأ البقرة وقرأ النساء وقرأ آل عمران ثم ركع بقدر ما ركع ثم سجد بقدر ما ركع وهكذا. الله اكبر، هذا طويل. ومن الغريب الليل الذي نحن فيه ما اظن يسع هذا. يعني البركة راحت بعض، اللهم صل. لما اهملناه نزعت البركة، وهو لما شغلوه ينام يصلي حتى يتعب ثم يستريح برعة من الزمن ثم يقوم ثم يصلي ثم ينام وهكذا. الآن الإخيار ما أظن هذا، يعني معناه البركة نزعت. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا سنته. فينبغي للشخص في صلاة الليل يطول ما يشاء، ركعتي الفجر يكون خفيفتان تركعهما، ثم بعدهما السنة المضيعة التي أضاع الأمة كلها تقريبا إلى ما شاء ربك ماذا؟ الاتجاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلهما. ثم أمر قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. وبعضهم يقول ان هذا لمن صلى في البيت، من قال لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في المسجد، فكان يصلي في البيت ويضطجع في البيت. واما انت ان صليت في البيت العام وأفضت السنة، تصلي ركعتين في المسجد وتقول أنت جاء في البيت، قلت لك هذا. والحديث يقول إذا صلى أحدكم ركعتين الفجر فليضطجع على يده الأين قليلا ضجعة قليلا. وأما ما نقل عنه مسؤول لأنه سمع ضجعة الشيطان، وكذلك ابن عمر كان يحسب بالحصبة، هذه كلها إنه لم يصل إليه ما الحديث، فلذلك كان عن منكر عن ذلك. أو رأي بعض الناس ينام ثم يصلي كما يفعل بعض الناس، ينام ويقوم الله أكبر إذا أكبر. هذه مصيبة هذه، وهذا ما معنى هذا. ومن السنة أن تكون الضجعة خفيفة. ثم السنة أيضا كما في سنن النسائي الكبرى اعتقده بابا الجلسة بعدهم بعد الضجعة سنة، يعني قليلا ثم تضطجع ثم تجري، هكذا السنة. وهذه أهملها كثير من الناس ويتعلمون بعلل لا أثارة لها من علم، وهذه هي السنة وعليكم بعيايا. قال ثم خرج فصلى الصبح، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح أي جماعة إماما للناس. وهذا في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر إلا في البيت، كان يصلي في البيت وفي المسجد ما يصلي. وإذا رآه بلال يبدأ في الإقامة ويدخل هو ويعدل الصف ثم يصلي صلاة الصبح. قال رحمه الله تعالى بالسنة باب من لم يتوضا الا من الغش المسكن. وبالسنة المطلق قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأة فاطمة عن جدتها اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قالت اتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فاشارت بيدها نحو السماء وقال سبحان الله، فقلت آية، فاشارت عن نعم، فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيت في المقام هذا حتى الجنة والنار حتى الجنة والنار. ولقد وحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثلا أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قال أسمع، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو قالت الموقن لا أدري أي ذلك، فأنت أسمع، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا ببينات الهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال لهم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو قالت المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسمع، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. أولا ترجمته بارو ما لم يتوضأ من الغش إلا من الغش المسكن، غش الذي يغشى الإنسان ويغيب عقله من النوم ومن الإغماء ومن غير ذلك. يعني الغش إذا كان ثقيلا هذا ينقض الوضوء وما في خلاف، الغش إذا كان ثقيلا ينقض الوضوء، وإذا كان خفيفا منهم مرعان ينقض الوضوء، لكن المخارج مذهبه عدمه. ولذلك قال باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل، يعني إذا أثقل وغيبه بحيث أنه لا يحس انتقض وضوءه، لأنه لا يكون أقل من النوم، والنوم من ناقض الوضوء، لأنه مظن خروج الليل ناقض. فأما إذا كان خفيفا مثل هذا، لأن أسماء رضي الله تعالى لما غشي عليها بدأت أخذت ترش الماء على نفسها لماذا؟ لأنها أصابها هذا بطول القيام، فدلنا هذا على أن غشها كان خفيفا، لأنه لو كان ثقيلا لغيب عقلها ولما استطاعت أن تغش الماء أن تصب الماء على رأسها، فهذا هو وجه الاستدلال وهو واضح. قال السند، قال حدثنا إسماعيل والذي تقدم إسماعيل وعبد الغويس السند السند، قال حدثني مالك محمود الهجان هشام بن عروة، هشام بن عروة هذا أبو المنذر المدني، هذا من الفقهاء من فقهاء المدينة من الطبقة الخامسة، عن امرأته فاطمة، الآن يروي عن امرأته فاطمة بنت المنذر، هذه زوجته وبنت عمه، وجدتهما أسماء منذر بن الزبير وعروة بن الزبير كلاهما أخوان، وهذا ولد لهشام بعروة وفاطمة للمنذر، وهي أيضا شيخته